السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم السفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. أما أبو هريرة فاختلف في اسمه على نحو من 30 قولا، وإن كان أقربها أنه عبد الرحمن بن صخر، ولا يثبت كذلك. وأبو هريرة كان متأخر الإسلام، قيل إنه لم يسلم إلا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 سنين، فكيف يروي كل هذه الأحاديث، سواء من الأحاديث التي تخص فعل النبي في مكة أو سيرة النبي في مكة أو في المدينة قبل أن يسلم؟ فلهذا الشيعة يطعنون فيه من هذه الوجوه، يقولون: كيف يروي عن رسول الله أشياء قبل أن يسلم، وكيف يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القدر الكبير من الأحاديث؟ فأولا، إجابة على السؤال الأول، أنه تفرغ تفرغا كاملا لحديث رسول الله، وهذا قوله: كنت مسكينا أخدم رسول الله على ملء بطني. وقوله كنت مسكينا أخدم رسول الله على ملء بطني، فهموا أو أفهموها الناس على غير وجهها، قالوا أنه كان لا يصحب رسول الله إلا من أجل الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، إنما كان متفرغا لأخذ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان متفرغا. وأيضا دعا له الرسول، قال: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا أبدا، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. هذه العلل التي بها يوجه قول من طعن في أبي هريرة. أما التي رواها قبل أن يسلم، فهذه التي رواها وهي أحداث حدثت قبل أن يسلم، فهذا يسميه العلماء مرسل صحابي، وهي إما أن يكون هو إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعه من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، كما روت عائشة رضي الله عنها حديث بدء الوحي عن رسول الله، هي لم تشهد القصة أصلا، بل قولها أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة، كانت بدء الوحي قبل أن تولد عائشة بنحو من 5 سنوات، والله أعلم. على أي حال، فالشيعة يطعنون فيه ويقولون: كيف نأخذ حديثا من رجل لا يعرف اسمه؟ والجواب على ذلك أنه كم من شخص اشتهر بكنيته وتواترت الأقوال في النقل عنه والتعريف به، فأبو بكر لا يكاد يعرف إلا بكنيته، وأبو أمامة الباهلي كذلك، وإن كان لهم أسماء معروفة والله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. هذا وقوله والله الموعد، يعني عند الله الموعد، وسأقضي بيني وبين الذين يتهمونني في ذلك، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.